بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة القمر نهندا والربوا قدار ربو فتربنا تاجزو درسين كنا كنيتوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أكنيتو رانجل قبا سورة أنتني سورة القلم سورة القمر سورة القمر جيتو ران بيكمتي قمر جيتو جاء وانجل قبا ساكن كيستي اقتربت الساعة وانشق القمر جيتون كوني دبة ميف كانوا مرة وامامتين اكما سور رهدون لفزي ما تكاهو جيتو ماتش كيستجيرون وامامت سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي سور مكة تبوت عقيدة صحيحة قديدة بودا أكو مثلاً إيجادو أني كافمين سنجر جدتودا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي دقاتي قرآن للين قرآن دقاني سان الرتب إيجدتودا في جزاء من توتا في كافر توتا اللي دبتو وان أمتها دبرت أرقمينيس أمتها أمان تنجيرو صداتشي سودا أغلبني واني في كيس جيرو سورة كيسة واني جرو في واني سورة دبرت كيسة جرو لين والد هدامانيك أبا جتور راوي تدبتن لماني معنى دانا مجد أميكان أمارا كيسة تو سورة مكة وان تقو قباتو الأولين أغلبا وان دبتمو كيسة دي سورة دبرت أزفة الأزفة جتوران إيامان إيات جتو دبت سوران تنلي أكمسان اقتربت الساعة وانشق القمر يجودان قياماً إياتو سنرى دبت تججع ويتكنا سورة أنتن لمانس معنان أكنانس والاتهد أمون نجر ججع هدو والاتهد من سقرآن أكنا هدو كتاب اللي اتكاني دبتان قرين برباتش ساد آميتي ورق شوكاني فا برباتش ساد آميتي ربين ويتم فدي وانفر دبتا والفكاتوس والفكاتي والفكاتو دبوس والاتوان هركفنو في انقبن ورجرين ليني مجيرا قرو وان قري بيكم برباتشي سما در كما اللي تهو باتو وان اكنا اكنات والنفكات جيتو دبتون وان بلس انقبو يتو ماف دبنا مالي بلس والاتهدو نسا در كما آياتو تكنا تكاهو سوراتنا والفكاتون در كما جيتو ميكي معانا نسا دوم ربي مال جراسيتي اقتربت الساعة وانشق القمر قياما ياتجد دياتن سكن دياتن سمع اني بيكو اكا زمان دبريو لالن امري دنيا تنرى وان دبريو لالن امان تنهمان هفني دياتجد ولكنك تينتي تنول ايرتم غري حديثا كيستي ويتا فكي قدن يهودان غنم الرهقا زوالا تتي دلغني نصاران زوالا الرهقا كريتتي أمني محمد أسر الرا هقا دون قسين تتي جتتي كمثالة قدوكان عن اللي علماني فسراني مجرى مالي في زمن أسر الرهقا دون سينتو كون زمن قبابا جتشا زمن قبابا جتشا نسبة نسبة وان دبرلال وتين زمن نكوني كبابا جتجا ويتكنا زمن دبر إيرادا رسول صلى الله عليه وسلم حديثة كي تبتل لك نوهما أنا والساعة كهاتين جراني قبل ما ويتولدت آنسا نافيسي جدوه من جران جتجا ولدت آننا كن اللين إيرنا خنكنا مرتو دين نكوني دين نمربين بيكو نسبة وان دبريت تججو مالي ها ها دفت اللي ديرتو نسبة دبريت همامي تججا اقتربت الساعة وانشق القمر قياماً دياتي ملتو اسين دياتو دا انشق القمر جيني دوية جدا خودي ملتو اسين دياتو سنكنو ملتو علامة قياماتي جيني دويون كوني مال الرا برباد مجنان أمني قريشي كن ميزت أمن ناجئ كان أدام باسي في نغرسي في جنان ربين أدام باسيت جين كوني بكلمت أدام بهي أكا صحابان رضوان الله تعالى عليهم نوهما نتي جنان تكو جبل أبي قبيسي ببا جنان تكو جبل أين قا يعني ببا هاي أكاسيتي أرغان جدان وإذا أكاسيتي أرغامو أكاسي ولين فلسالة جداني دي دانجاركم تنا من نقان اللي نو فلسالة جداني دي دان وإذا كان جداني دي دان مي أما اللي يو كانو برجرو كفل فلوتات ور مسافرة كألا خارج مكة أفو سنغا فنجدني ور على أفو اللي أكاسو متي وان كان أرجن جتشا همنان كانان اللي نكجب سيسا كانان اللي نمان مالي في دبي وان أصوبه كان دي داني وان أصوبه كان دي داري قدر من سيد هذه سيهيني كيستات كابد الله بن مسعود ديسي رأيت القمر منشقا شقتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكلمت إساء الدان روح أرجى جدا عبد الله بن مسعود وصو رسول لي أسر غر مدينة التنقدان بكلمت إساء الدان روح أرجى مكة جدا أكا كدا صحابة تقول من تينتو وديس جيني كن سلا روي دبرجتشا كان غري نما روي سيكوني فولدو رتي قيامتي مالي أرغمين دبري ورجلان تجيرا كان لفظين آية اللين غرغارو الفاظن حديثة كيستي رفل لين غرغارو حتى هغرازين وان كان قرآن كيستي اللي دفي حديثة كيستي اللي دفي أرغمون إساكن يقينا سبته يجب اعتقاده أرغم جدتو كان يادون درقما نمني كان إنكاري نمي قرآن إنكاري تها هاگا جلون تكا غيا نمني كان إنكاري نمي ظاهر قرآن إنكاري تها مال جنرية مسحين أقوال علماء جيني دوه زمن رسولا كيسة دوه دو يوسن صحابا لين حديث صحيح كيسة نوهما آيان اللين نوهمت على ما قياماتي معجزة قد رسول صلى الله عليه وسلم كن من الرائن اللين وانتو قجت وكما قرآن كن من رسول معجزة قد أكما سم معجزة قد نسان كن من تكو جين اللين رويو كان يجا وإن يروا آية أمن كفار قريشي كان في ورسان والإنجر اللي يو أرغن آية أي معجزة آية تكا يو أرغن آية رسول معجزة رسول إراتات تك يو أرغن يعرض إراغر غلن جيجا آية متاتي هاتات آية نساني جيجا إسان قبطة هنجيرو سإسان قبطة أمسا هنجيرو إراغر غلنيت ويقول جدا مال جدا سحر مستمر هذا سحر ججورة سحر ننكني خبر متدان ساقتمي كوني فلفل جدا مستمر يجون كوني اي دائم ولد دابتا جدا كون فلفل مولد دابتا ورد لله دلقو كأمال لله دلقو جدا تكامو مستمر يجون كوني سير مستمر يجون كون فلفل ججب جدا فلفل ججب وكذبوا واتبعوا أهواءهم كجبسي سنجر كوني كجبسي سنجر واتبعوا أهواءهم رسول توت ربي كجبسي سنيتي واتبعوا هردفا أهواءهم فديساني هردفا فديساني جلديما هما لبون إنساني اتقبت تجلى ديما وكل أمر ولبون إنساني اتقبت مالي آياتك نان سهري ججودة آيان الرخنان ربنا أمومتي وإي يروا آياتا أي آية كانت آدم كفار قريشي كان الرأ آيات متاتي هاتاتو تكفى الرغرغلن الرغرغلني ددني لنديسني فلفلا والاتلابات عجلنين ججا وكذبوا نكجب سيسا لما سوان أنبياء التندفا كان مراه نكجب سيسا حقا روان سان التندفا واتبعوا أهواءهم فديساني هردفا كجب سيسو كان كيسات تكذيب كان كيسات وكل أمر مستقر أفتي أمريتو مستقر جتون قدابت هذا ثبت هذا يجا وكل أمر مستقر أمر كن مرتنو مستقر قدابت ثبت هذا جتون ما لمعنى نساء إما السعادة وإما الشقاوة يجا تكا ور ملكي تهي ملكي إساف مرمتي ملكي إساف قدابت هذا ملكي نساء مرمته ملكي نساء قد رابطه كل أمر مستقر يجون تكا شقاوة نساء مرمته هونغو نساء مرمته هونغو نساء قد رابطه دا شفت أمريتو نبرتي قد رابطا دا نموتو خيري تاتو شري تاتو بيا قياما وان أفيد لغيسان إما أرغتا جججا أبيت أماني نبيي لغا أمسي معجزة إسان كنماني في آياتو تم ملكتو تإسان رفنين لغا جدين سن سعيدي والرخيري في كملكي في جنتان قمدا كسنددي أمو والرهونغو تي هونغو إساء إكتججا كوني صدا چسار أمرافو ولقد جاءهم لغا إسان اكتلو فجد أمتا قريشي تي في ور إسان فكاتو كانت تلو فجد جدا من الأنباء أدو الرئيسان التلوفة أدو الرأمدور دبر الرئيسان التلوفة جرا ما فيه مزدجر وأن إذا كيس ستي غرفمن قدانجر ما فيه مزدجر جتون وأن للي همانجر جتون تكاس كيس ستي كم همان كيس كيس جرو كإسر للا سنر نمني للميس راوان سنر أوغمو سنين جيله خنم إرّاغورو لغا إسانت تلو في أدو ورّا ما فيه مزدجرون مزدجر يجون كن مصدر ميمي من الزجري واني غرفمين سي همان كيس سجرو يجا تكا لولمن همان إسا كيس سكجرو يجا لولي همان إسا كيس سكجرو ما فيه مزدجرونين كن مالي يو كجر نتاتي ورّا مدورا ربنا كانت إسان قبي ورّك جيفتي كان طوفانان بلّيسي كان كليسان بلّيسي كان كانان بلّيسي كاسيتو ندبتا مدهم تقول مامتي كان أفجدت ودو ورّا مدورا إراشلا ونّي تقهان تقال مامتي وان تقهان سن هند كيستي وان سلا كفر إسانيتي في ظلم إسان الرجران كان الرئيسان دي بسو هدومات إسان قهي ونّي تنغرف من هاتو تنغرف من نيشو جرش حكمة بالغة حكمة بالغة تنجون كون تكاما سنرى بدلا تكامو خبر مصداقة ميت هي حكمة بالغة ججا للي همان تكاهو وان اتنبور فمن جبان سانت رفسوني حكمة بالغة حكمة ججون حكمة ججون وان تكبقيت مل تخايون اسيك ستي وان ربين بك اسي ملتو كاي حكمة تكالما انتهنتو كي سجرا بالغة غايتها هم اسي جيتو خطا تيجا حكمة قد وان كي سجرو اساني قد بر تيجا داخل بدل جدن امو ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر جنامي ولقد جاءهم ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة نساني تروف تيجا حكمة نساني تروف تيجا دافتا حكمة نساني تروف تيجا ما سن الرابة دالا مان سني فائلة جاءت جاءهم من الأنباء ما جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر تروف إثين محلي رفع إلى جرتي فائلة جاءت حكمة نجتون سن الرابة دالا قافتا مخفوة كن الليل حكمان إسانت رفته حكمان هم دقيتون تات إسانت رفته حكمان اللي انقبل نجاة جربون أكي سان انقبل ربي ما جدا فما تغن النظر ميما لساني قوتر سداتي فمين سي سداتي فمنكم ميما لساني قوتر ميما القرفة ماني غافة كان جدنا استفهامي يارا جران مانتون يوكان نافي يارا فما تغني النذر وان درون ستججو النذر سداتي سان انبيان اسان سداتي فتكون هما اساني فين قوت ورى ربين قجلو ما اساني فين دبرسين كانيتشا ورقت إنادا في دخانا وما تقل إساني في نقوط النذر قرسي إساني اكتهم مكون واني إساني صدا جسان كون وما تقل إساني نقوط ججا فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر صدا جسان أنبياء نسان صدا جسان كون تو تربي في قجاة نادي تتأمني وما تقل نقوط ججا فكبرات سربي مال جدا فما تغن الآيات وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون جدا يونس كيسات ملكتوتة النئسان قرسيسو دافي وان ملكان نكوني آيات التبوت تهدي تكهو آيات كونية وانا كسمي وانا كدتشي وانا كروبا وانا كإلنسا وانا كبنبوليتي وانا كناكنا تهدي آياتا في صداتشان نتساني في صداتشف نسون هما تبقاهو هنغون تويتش عن قوم لا يؤمنون ورى ربي تنمني هما انغو تويتش ورى ربي تنمني تنغور فما مالي كون تنغور فمويتش فتول عنهم ايغا دبين كن سيغالي غرسي هما إساني كنغون تاتي إرى غرقالي تا إساني ولين تابينياتي خناف قلبين تيسن دقوبين جيجاما اتهمين سديس يجومي اتهمين سنب إسان سنرى قرقلي واذكر إساني فيهم يوم يدعو الداعي قل يا وامان إسان وامسان إساني فيهم جيتشا يوم أنكني تكا اذكر جيتشو تتقدر ما سنتر الراجلني ظرفين يوم جروكني تكا أمو يخرجون رفو سنتر الراجلن يخرجون من الأجداد كان جنامي قبر الرا باف من جدا يوم يدعو الداعي قياواما وامو أتشرى بافما يخرجون يوم يدعو الداعي نيا عن قبر الرايان يوم يدعو الداعي قياواما إساو وامسان وامان كن إنو أسرافيلي جران أسرافيلي كا وانو كي ستأفور أزرائيل كا جيس دوبا وذكر ترى الرؤو يخرجون ترى الرؤو فتولى أنهم يولد تنجر جيتشا فتولى أنهم جيتشون إيه هما كيساني فنقون تاتي قرص هما كيساني فنقون كبوا وينفن تاتي أتي تقسيت هما قركيتين هما سرنجراني إرى قرقالي إتنارين جيتشا همين سامو إتمهم واذكر يوم يدعو الدائم يدبدك قيا وما نساوام تكا يخرجون نبهن قبر سنرى يوم يدعو الدائم قيا وما نساوام سنبيا قيا سرافي نساوام سن تفوفه إلى شيء نكر قرى وان جبما داتت وان قلبين هم فين وان نمر فتشيس كريفا نون إسادا انقان قمن كلبون نما فنقيبا لكتكاوان أكسين أرجن إلى شيء نكر جرا وان يعني قلبين جبتوتتي كيسا ومجتو وان قلبين جبتوكوني مالره قياما كافمتي غافتمتي وان اترد لأيديكان اتي ارغتو كن امر فذيع جدا وان دان قاملي نمر فتشيسو وان اكاتا اسا اما دورنا من ارغي بيكومي تيجتاكو خش عن ابصارهم حالا إذ إساني قد أبمتو تاتين جتشا خشان جتشون كم جمع خاشعين أي ذليلة أبصارهم إذ إساني إكاتو سالفتو حالة تاتين جتشا أكاسين بجاتنا جتو والتي قاوما أكاسيتي وامي جسان إلى شيء نكرت أواتا إساواما إلى شيء نكرت إساواما حال اج اساني تكاتو تاتين جچون سالف الجدانين ملالو كندن دين جچا سالف الجدانين ملالو كندن دين يخرجون من الاجداد ابري الراني بيان جدا ويتوامج سن اساني فقدامي يخرجون من الاجداد اجدادني جمع جدثين جدا كتابنا جمع جدثين جتون جدث يجون إيل قبر قبريد داني الرا كافا ممرتنو بكتا ولا مثان الرا كافا مقبريد داني الرا كأنهم جراد منتشر فجأين سكيت ستي هدو منا كيت ستي أبكوان إسان سن أوان نسا فجأة دا كفكاتا جتا أوان نسو فجأة كفكاتا بكبراتي كالفراش المبثوث أكبل داتشا فجأة فما داجل لفظين كل ما ولن أبو ويتجارم لما نقرين جتا كان لمان كالفراش المبثوث جتون قايدا بالله كن اتجاه اتدي متوقع خاصة تنقبو جنان أكا جرادا تدي جران عدا إساتي تبيان إسا مجموعة هدوك نتهي والفؤتي بكتك تديمي بكتن قبطي أجتي مدان اللي تاتو نياتي وابل ليس فراشني أمو أسماء أجي برارو خنمالي أكتت اتجاه والقهي أكتت اتدي مصنين قبو جران دبين كون اللي نكسو متك أجيل شا دبين كوني وان بكلما هماجرا آيان نكان كلمان ويتدور لفاء الكان لما أنيت جردي مولى لني ويتسمى الجدي والسفر ربين كالفراش المبثوث جديتي إساء والسفر إيقسن اتجاه بيكني جردي من جرى وامان نما وامساني جردي الرئيس إيامات جدتو بيكني ويتقرس دي من أمو كأنهم جراد منتشر جدتو دا كوني اتجاه اتدي من بيكني جرس دي من جدتو دا كوني ega gara de man be kan je choda akati addan kabani be kom si kamara be kenna muhti'ina ila ad-da'i duba qabr rabahani de man hala qori antanin hala ka arifatan tahnin ila ad-da'i gara nam tikka isawa gara ka isawa musanitti gara ka isawa musanitti malaika dare ka isawa mukun itta hufetu misawa يقولون نجدان يقول الكافرون كافرتون نجدان كاغوياسن هذا يوم عسر كوني غويا اكمل اي حماتي جدان مالي في ركن الرا انقرا ويتلفاك ان كان وان اسام مدته بججا اكيت او فمن كن اكمل وان تهيف عريفتين سيكون عريفتين سدانغان قمن وان تهيف مهتعين جتون كن نما رفته كتابا ويتوصف محطئ جاكون نما رفته وان تكا مرمت ايرسي وان سلالا دي مجد ويتكانك مال تغل جاكو خناب من بعثنا من مرقدنا جلانيمي جيسا كينا كان الرا مال من نقاسي ارآن تنجداني ويتاكسيت رفتان زن مرمت ايرساني غرواما ومسانت ديما يقول الكافرون كافرتون ركو اسام مدتر رانجران هذا يوم عصر kuni guyya akkan jajjabaati jedhan waan rakkinna isa keessa jiru ka isaan mudate kana argurra duuba kuni wasfi guyyaa qiyaamaadhaati kaafirtoonni akkana jedhan jechuu kanarra guyyaan kuni kaafiratti akkanatti jabaata jechuu irra bakka biraatti illee rabbiin maal jedhan alal kaafiriina gayru yasiir jedheen guyyaa kana alal kaafiriina غير يسير كافر توت الرد لا فأدامت يكمل اتجاباته معنى مفهوم المخالفة كان جلا مؤمن توت الرد قيام كلا فأد أججوت جلا فود ما ربي والربيات الرد لا في سنة ربي نهات عيسو دوب ورد الدنوان أكناتو اسمو دتابي كت أججا قادو بي ورد قرفما ددن كن guyya akana tisin e gata guyya akana kana kurfa wa je cha bakal fudaka banjirtani do bakana ti anse wan warra dabretin gorsa warri dabri warri amadura ambiota ke jibsi se mal tahan تنير على اللتني ومر قريش يكون لها غرفة ماني أنبيون دراني ليو كجبسي ككجبسي فمن تأت رسول للين أكو مساني تبت كجبسي فمني كان لالني ها أبساني جد شاداب وور دراني كان نوثيما كذبت قبلهم ور قريشي كان اندرت كجبسي فتجدا قوم نوح توتنو كجبسي فت أنبيوتا كجبسي فت توتنو أنبيوتا كجبسي فت أنبيوتا هند كجبسي فت جد مالي نوح ما كجبسي سو كانان أنبيوتا هند كجبسي فت فكذبوا عبدنا اتكيت سديبئت خاصي دبتي أم إيجا عامي كجبسيسون نبيي توكو نبيي مرا كجبسيسان جاكو إيجا إسان رت سبتشي سبودا فكذبوا كجبسيسان إسان سن عبدنا قبري تشكين نجرا إضافة تشريفاتك قبري تشكين نبي الله نوح ربي جاكو كن كبجا نبي الله نوح ملبسو جاكا قبر تشكين كجبسيسا وقالوا نجدانين مجنون هو مجنون جتشوكا إني مراتا رجاني وزجرا لولم اللي جتش عنكم إقام جتشو كراهدون عربا انتهينا صداتش سادا انتهينا لولم جرا جتشا لول تهدون إسرق هجرا لئن لم تنتهي يا نوح ما جداني يا نوحي كان يوك أتي أدو أدستو في رب تكوچوم ساجتتي تنوام توكان الرايو كان اوغمنتا اتلا تكونن من المرجومين جنانين دغام متا تجفاين جنانين ورر دغا دغام متا تجفق امراتا تايچا دوبا كوني ماري وزجرا كما تجد ملك في مكان لولم يجچا انبو لولنين وزجروه يجچا اسان لولن يجچا ور كافر توتاسون اربتني مجنون الله جنانين سوداچي سنل يجچا فدعا ربه ربي ساكرت دوب غافا وان كان إرادة دبي توتتي تنرى ورع مدر أمن ملي هما كأمن جرو جتشا ربي اتبايسي سبودا أمتا ديرا هكذا كيسة تائدة دبي جنان فدعا ربه ربي وفي كلامي إني مغلوب أن الرآن ما لنا هنجفة من يكون فانتصر فمسي دين كيتي فانتصر نا تمسي أنا اللي نكجيب سيساني أكتنا سداد جيساني نا تمسي جرا ففتحنا أبواب السماء ويتما سنبن خاجر دوب ربين أبواب السماء خلات أن سميت آبن جرا بماء بشان منحمر أكان دنگل آتهين بشان أكي قد دنگل آتهين سميتنا بن جتون خلان درابن مئك كموان قد جيجيت يجا أما سميمتو قد روبي سميمتو قد روبي سلا كما سمي الرأى الروبي كان خلان جلابنام تجون مال جتو تقا جيجا بوئنس إسا بوئنس أكرو بدوريم يجا أكوا وجلابنني اتقدي سنيتي مالي أكرو بدوريتي مجا بودن إسا ملسو وفجرنا الأرض عيونا دجيل روف نجد عدان بركسيف ندتشير رالي عيون اللقوان جتشا أصلين وفجرنا عيون الأرض جتشا إجين دتشي خيس سجر اللي هند إسيدا بركسيف نجتشا دانقا برا دبريت كسامين لين روبا تكا أكسيك الروبين داتي ديفتيت أكوان هلان جلابان ميدتي دتشير لين وان إسي خيس سجر مرأ والغارة قلشتيت حتى بك يبد بك سلا أصلتي يبد نجره بشان نجره وفارت النور جرامي بك سلا بشان التنكجي لابن مرت بشان الغرق الجديد بك بشان التنكجي لابن مرت فلتق الماء بشان سميتي في كدتشيك والدت الوفجنة جنس ما بشان يدبت على أمر قد قدر أمري دوران دبر فمسان الرت جتشا هلاكن إساني غرق إدان تهجنين وتدران حق اتقوني دبر سنتان الرد بشان سلما ولدتل فججا بشان سميتي في بشان دجيس على أمر من الله قدره في الأزل أمر ربي رب الراته كأزل اتقيني دبر سججا وإذا كان مالتو أرجمليه فأغرق الجميع مرت بشان سنين ياتم ججا نم ربين سباسي مالي وحملناه نوح سنبا نجد أدوب ربي على ذات ألواح ساهبة لوحي رتبان مكت أولا يجر ودسورين صاحب أمس بسمارة رتبان كلما نفهم كنتي قبانة فقط بسمارة ما الجراني صاحب لوحي تي في صاحب مسمارة رتبان مسمار في لوحي كان ولدت دهي مسمار لوحي كانت ولدت أوان كدلق إنو نبي الله نوح نبي الله نوح كدلق أمر ربي تين دلق أول دوني دلقمتك أول دوني دلقمتك ويسيني لفقو قيدو قبت دوني دلقو جرر بشاوهين جرر تدلقو توتي ساسو ويتير رفان هنشان انت كيسان بيه كوني مرات هذا سلا دوني بشان كيسا بك بشان جرر دوني مالتو أسيتي دلقا واسيتي دوني وجهة جانين دوبا كوني أمرين كربيتي غافة دلقية جيسة وامرا كل زوجي إراجي تغوري جديني تغوري دبين قوتا مين بشان سربين اتقاتي ديسيتما بشان إسان سنيات حتى علم أفي وامني تتبا تجري بأعيننا تجري ندم تجري دوبا دونين سن بأعيننا بشان سن كيس سنياتي بأعيننا جتشون أرجمت هيرنا جتشا إسيتي سنة أرغاتي ندرتي جتشا جزاء لمن كان كفر دنانا دلچود آف جتشا لمن كان كفر نما اتكاف رميساني دنانا ديبئو جتشا اتكاف رمي نوري نبي الله نوح نبي الله نوح إسان اتكاف رمي واللالني مراتا جنان إنساني دنانا سا ديبئو آف جتشا ربنا كسو جتشا قراتين قليل لمن كان كفر يتي ور كفر ساني دنانا ديبي سوف جيتش اجاف سنين لي ور كفر دنانا ديبي سوف جيتش ولقد تركنا ها اسيسا ايف نجنا اسين تمي ذات الواحي سن دوني ذات الواحي جيتشون الرادبة من سن ايف نجر تكامو دلقا اكنت بشان اسان ناچ ايف نسان ايف ن ولقد تركنا ها اسيسا ايف ن آية حال ملكتا تاتين اسي ديف ملكتا تقوتما كي نامبي كان دنديتي كي نامبي كان هل من مدكر وكم من غرفة مجرى جتشا كم من كنرات انتالي قدلالي غرفة مجرى جلدو بربين ولقد تركناها جتشا كان مالي تدي بأيشو كي ستي فعلي دلقا اقنات إسان باللي سنيت تتلي ودي بسن صحيح مجرى إفيلين ثم آيات هذه إسانة كثيرة رومونسون ولقد تركناها دون مسن إف نجد شولين إمتها جنان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية جنا ربي إسي كيستي باتوا لربي نوهما فأنجيناه أصحاب السفينة فأنجيناه أصحاب السفينة جنا إسافي ور سفينات آسن باف نجنا أكنت إسي كيستي بهون همم لين نجرا إسي سن آيات غو نجد تولي نجرا وجعلناها آيات ججان سفينة يقدبة بودا كنافو لچتو دي بيت صحيح ملچو ملکت مجران دوب إسي ملکت تاتي ججو كنا كيستي ورغرين أوائل أمتا كنات أقب دوني مسنو ججان نجرا إيني دوني سني ربين بوتوتين سر إسي تيسي أوائل أمتا كنات أقب ججو لين نجرا مرتو ربي ملکت غو نجده ولكن عبد الله بن عباس فهم جنس ما يصير بين هم بس دون ما نمجراته خنا جرن أي نسيت هو صنتهن دون الرئيس أندور أنجير تو دون إنغاف سنجال كبمت هج أرآت اتهافه مكانه تو دون ثنام أرجمرت جال كبن نم يصير ثنادل أجي نبي الله نوح جتوي عادتا أكنا ملكته تاتي أكنا ملكته ما يصير ده هكجتوي فكيف كان عذابي ونذر مئة كم تهدو بقاميلات عذابي عذاب نكي يكان إسان ابتبوسي بشان إسان ياتشيسي ثم مئة كم تهي بقاو في أرقاتي مو بقاو في أرقاني ونذري جيتشو لي ونذري جيتشما أكما كدراسا أبا سنمر ربي كما يشوف الرديسا دينين انسي صداتشيسين سي أن إسان صداتشيسي جلان ركيسا ربي صدات أجلين نبي الله نوهي نتئرقين أمتى دب سجلي في شنتم إثنين صداق جسم هل كان يفيقوا يا إساو وامي قد قبطيه القبطي إساو وامي دد أبسو مي أكم تهيري ملالي جدا بكو في أرغتي مالي مالسي جنا بكو في أرغتي قريتش وفي أرغتي نجتش ورديد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدخر القرآن كان لا فيفني جر جدا للذكر إسان غرف موداف إسيادته إسان غرف موداف لا فيفني يا ربي إسان غرف مو إسا حفظوا في الليل لا فيفني إسا فهموا في الليل لا فيفني إسا قدك أبديت إن تلتي وأور دراته وأور ربي الدنيا اتكدني قوة اتكدني تهيكنا قد لالتي إرى غرفة في الليل عففني جدا فهل من مدكر كمان غرفة مجراج ربي سبحانه وتعالى دوب قرآن كان إسني لاففني قراء جا قرين علماء لما كجدا كتاب أبو إكيسا كتاب لنمني كامل إساء قمت حفظه دنده إساء كان مالين جروي جولي ورحاسة نجرا قروا دليلتها جمع القرآن نحفظه دندهن كتاب نحفظه دنده كامل إسان من نحفظه قمت ديمون القرآن كان جاء أكو مثلا أمس كنبي الله إنه الرهجان نوهيمي عاد تدبر كذبت عاد عاد اللي انك جيب سيف تجعل نبي جيه تيدا فكيف كان عذابي ونذر ما أكمته إذا عذابنك يكا عادي سننك أبي أكتبت إسان بل ليسون صداتشسان أنسان صداتشسي لكسا أمنا جليني إسان صداتشسون لما أكمته ميلاري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا عذاب فيسان هما كأكاتا اتتبوه نتسان الرد قديدي فنجد ريحا صرصرا إلينزا اتقديدي فنجد صرصرا جدون تكاتا سجلين إسي أكبيا أكبراتي جبتوتا تججا ما خوذ من الصرير صرير ساد بالصاد إنسان رافو الأمي قامسا ريحا صرصرا جدون تأكان إي تقر إسان دوچته فإسان في التججا تكاموت من السر سر وهو البرد سر رافو الأمي سن اللين سادما سر ربين أما در الله قرآن كيست الله دبته أصابت حرث قوم بكجرتي فيها سر أصابت حرث قوم قاتشيس إلين سدان غامل قر إسان نما قومت جيجا ويتكانا معنا لچتو فسروني متحجان يو من السرير الرافور أمتي تأكان سغليك أبدو جيجا يو تا سر سنر قفور أمتو تاتي أمو تأكان قر تجيجا إلين سأكان قر اتقاتيفن في يوم نحت جيجا قويا هودا كيست مستمر ولد آباتا كتاه جيجا قويا هودا كولد آباتا كتاه قويا إسان تفاول اتلال لكن جيجا قويا كان عربي آجادا كتابا قرين عربي آسان الرأكاسة ثربان تقديس ربي سبع ليال وثمانية أيام حصوما والتتابتة متتابعة ربي تقديس هل كان قويا كأدان هنجن تقديس أمتا سن لفان تمتي أكا قرشو قوتي سان إفتججة هرك إراجتي متان إراجتي ميد إراجتي أسوسين إلين سلفان توم تنزع الناس جد أكون وسيط تنزع الناس جدهم كالفانم البوك يفتججا كأنهم عجاز نخل منقعر أكا قفو تمرا منقعر هدام بوكاية تججا أكا قفو تمرا هدام بوكاية دران الرامورة ما دمتان واني نخل اتسان فكيسي أمان يكون ججبين كيسي تليك جبين وفيتو همانساني تتيرين الليك أباني أكو نخل تيرين نقبو أكاسي متى إراكوتة دندما أكبفورا إسان قد جاء أجدت نخل منقعر جدا أجدت مال جدا خاوية جدا نمي عجاز نخل خاوية جدت كلما أجدت مؤنسة قد أجدت مذكرة قد أمكن مالي ويتجدا كأنهم عجاز نخل نخل خاوية نخل سنجدت خاوية جدا مؤنسة وصف أسيت يا مو أعجاز نخل منقعر جد مذكرا وصفه مالي ويتجد أن حسب لغة أفان عربة تدي كل اسم مفردة في جمع إساتان الدنباتني تذكيرة عن إثنين بقاجنا. تبه لهذه النقطة، كل اسم مفردة في جمع إساتان الدنباتن شجر يوجدني جمعيدا شجرة يوجدني مفردة، نخل يوجدني جمعيدا نخلا يوجدني تكتيدا. إذن وان جمعي في مفردة إساتان الدنباتن هندا يجوز التذكير والتأنيث. مذكر قرر لني دندهما مؤنث قوتها سو لني دندهما. وإذا كان رأي قرآن أشتت كدوف نخل منقعر ويتجر مذكر ما ناسي أشتت أعجاز نخل خاوية ويتجر أمو مؤنثا ناسي قرر لأشتوني بقى جتشو آية مرة هو أرغن جتش. فكيف كان عذابي ونذر ما أزام نكيا في سدا شتان كيا كم تهجر أبقى في أرغت من أرغن بقى أرغت يا ربي كي نجم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آيني تنيفي. فكيف كان عذابين كوني مرة ميك أديبي أجر أسكيست وأن كوني مالي أكك قلبي نماتنا تأكك أداتي تججبات سنة كوئي قرآن كوني قد سينف ربين أكك تكرار قد أجر يا ربي قلبي سينا كيسا قد نبوش قرآن. كذبت ثمود بالنذر ثمود اللي كجبسيب تجد بالنذر والرئيسان صدا تشيسو في التئرقام هند كجبسيب تجد جمع نذير وهم الرسل ما ليه جمع قدون كنكو مريفو جنو نبييتو كوش كجبسيسو مرا كجبسيسو مجد فقالون جلندو أبشرا منا واحدا نتبعو قوم سن ثمود سن مال جدا أبشرا منا أنا أتبع بشرا نما هردفنا منا نراكته واحدا سنوتكوج وعلما فددن ججا توكو بشرته نامته داف ددن ما ملائكان تهين كانت تلوهكون كلمتا أموتكوجته داف ددن نتهدون كن مال جنة إستوكوج جالا ديبنيجا نتهدون كن أبشر أن يكون كوني باب اشتغالاتي نتبعهم كون وان دمير اتمتنين أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه يجو سلنو هردفنا نتين كون بشرا نما هردفنا منا نراته نوما نراته ميزان إسا مالي ونين نون الدانجير مالي نوما نراته كون كما كيناتي كنياتو قدوب مالي ندانجير رججا سنوالين واحدا تكوشكته جلدينا وصوه الدو تهيرا اللي ولدت فلتني لغا هذا إيسا تقوش لا فكاتو يجا نتبعه إيسا وردفنا يجا إنا إذن نتيوك إيسا تقوش كسنونا ما كسنو تقوش يوك وردفن تاتي لفي ضلال جلنا كيسا تجرى وسعر مراتو كيسا تجرى نما قلبي مرات مالي مالتو سنونا ما سنو تقوش جالا دي أمان يكوني مرد جيشو معنا سعر جيشون كوني واحد فسرمي عنادان اللي فسرمي لفي ضلال جلن كيس جرى وسعر ددا كيس جريجا تكاهو جنون مراتو كيس جريجا أو هم وغم ياددان قاملي كيس جريجا أصلي نساء من السعير الرافو رمي بمعنى النار يبدا الرافو رمي يونم تجي تكوش نرتي التهيك أو جلن أوفو تاتي قلبي نقوبتي أكا يجوتي قلبي نقوبتي أكا مجالة دي منك يجوتي قلبي نقوبتي وان قلبي نمقوبتي يجا أول كي يذكر عليه أما اللي وانا سانتي دانيه سيلا أما إسرت كتاب نبو فامي جدان من بيننا وصونا تجروا جدوتين أما إسئن نجعالي إسرت نبو فامي لا إسرت نبو فامي بل هو كذاب إن رغاء كان كجبا جانين عشر جدتون أي متكبر بطر بونا دانغا ترا جدتا ما لدوبا كان جدتون كوني كجيبو ماف كتاب نرتي بو اجد امالي بوني نرتي التهي افجالا اوفو بكنا جد امالي وكتاب نرتي بو نجا نكيس مال ارغتي اني نرتي عليه كتاب نرتي بو دوب ربي مال جدان سيعلمون غدا بربيكو دافتان جدا من الكذاب الاشر كأكان كجيبو في كأكان بونان دان بونان دان غاتران سن انو نكتهي بروي تعزام ندو في بيكو تااني صالح مو إساني جتشا بور بيكو تاان جتشا ثمود قومي صالح صالحي في إسان كيسا كم تكجيب أجتشا برر بوتان ويت أزام ندوفي تكا قيامت أرغود أفتا أنجتشا ويت إبدا جهنم اتقالا دوب اختبار رجال خنا قرمان رجال خنا مال تهجنان ربين ناقا اتقال ديسي ناقا نوباس يلنين رب دقاك السباسي في إنا مرسلون ناقا نتي قالت تيسان نيرقناف جدا قد ديفناف أكم إسان أرغمسيس أجلن سن قال إسان أرغمسيس أجلن سن إن أرغمسيفنا في فتنة لهم أي اختبار لهم إسان قرطو دافجت جاهين من أمونا منني فارتقبهم يا نبييك إنمي وان إسان دلقن إيكي كاتي واستبر أبسي أموه وان سينجدن مراتا سينجدن خذاب سينجدن كان أبسي أم إسان دلقن إيكي جدان هاته أموان نوغوتو ونبيهم اتهيمي جدان اتهو ديسي أن الماء قسمة بينهم بشان تغنكوني قودة ما جدشو اتهيمي بينهم جدو قالتيتي في جدو سانتي قودة ما جدشو اتهيمي كل شرب محتضر كل رغاتيتو محتضر أبان مرو إساني رفا جدشا شفت رغاتيتو رفا مالا كل شرب محتضر شفت رغاتيتو رفا ما جدشان أبان مرو إساني رفا جدشا شفا رغاتيتو أكنا جدشو مالي ربين قال إساني كاسي إرجيت قالت تيتنا انتقنا جري ولا تمسوها بسو هم تودانسين تقنا جري بشان رويدن كل لغته إيلته لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قافتك قالت تينها رويدو قافتك إسن أماني قوم سمودكون رغا جري أنا هو أستماع جرا ونبيهم اتهمي أن الماء قسمة بينهم قسمة يمكن مصدرة أي مقسوم بينهم جتة قودة ما جدو سانتك قودة ما لا ما رفي قافت كويسي قافت كويسان كل شرب محتضرون شفت رغاتي تود فما جتون أبان مرو إساء دفير رغيتا محضور مشهود دفير رغا أبان مرو إساء إن اتجاز يفره تكا كانت دبيتش أوفاني قافت كويسي رغا غافا اسين اكياس ديبيت اسان تلوغا غافا مو اسين دو اجتسان اسين المتاني اكا غاري امان كوني مرتي المتيتو متين جراتا جان وصما كان جان دبين دي ديبي اسي تنها ورانو جا چوتي غير وان نبيين كنوتي في ديوان اسا كان جالا ديمو تن تانيف قايدا اسان كذلاف جداني نيمي دي وان كذلاف تدي اكامي جالا ديمان اكا لاشي سانيتي ميلا ذنب الله دوب ما الوجه جنان هاورا نوجه نسيتنا ربين ولا تمسوها بسوين جلين انتوكنا جاي ربين فعلم دي مره إسان انتوكنا كان اينو تتيم ايسا تتيم جيكي سارا قهونكو نسان اتن تتي لقايا ما جيكي سارا قهونكو ما القرى الرئ فنادو صاحبهم فنادو صاحبهم نمتكي ساني سان اتلالبني وامن جدا ميبكتان اللي قال لا nama mara keessa kama badooma keessatti tokko badaa san keessa illee qeerra badaatu jiru ka ijaraachaa nyaate ka jedhan ka nyaara haadate jedhaniin ka waa takka hin saalfanne ka waa takka afaan isaa jechuun sodaanne ka harki isaa waan fedhe balleessuun sodaannetu jira maal jedha rabbiin suurata annoo keessatti idin ba'ata ashqaahaa jedha irra hongayaa isaanii jedha rabbiin ashqa afcal إرهون غيان إساني لفاقية إرهون غيان إساني فنادوا صاحبهم بدا سواماً كان نم نمرتين صدا ترك التلاتو كان إساملي كانوا طولون جيرو جدان كبد آثن ربنا ما بدانا من قبل وام مرأت في أوفاني تسناتا فنادوا صاحبهم نمتج إساني سنت للبنيت فتعاقى سيفي فرأتي فعاقى رئيسي درهجة ورأي قالت إسان ورأي دوب ربين فدمدم عليهم جنانك إرتي ساول قطئسك دارا إسان قد إججا فكيف كان عذابي ونذر مي أذامنك يأكمته كانتو تسنق أبي قوم سالي سنق أنك أبي سن مي أكمته جدا ونذر دنينك يسن اللي أكمته جدا إنا أرسلنا عليه ابن تسان رتي قديد ابن صيحة واحدة إيان سمت كتي اتقديد ابن جدا فكانوا تهنئين سمسنين كا هشيم المحتذر أكد أجابا دلوا أكد أجابا مونا هورين بطوشي الرديمي جدا فانكينا هشيم جدون بطوطا جدا الهشيم هو ما تكسر وتفتت من شجر وغيرها وانبطو تنجرا المحتذر جدون نمتج دلوا جارون نمتج فونا جارون جدا محتذر الرجل الذي يعمل الحظيرة حظيران فونا وهيت فونا ري تجارتو هوري تجارتو كان تجارتو منتي دلوا قوتو حظيرة جرانين كانان طيب ما يجوري أمان تناسيتي إيين سمكانان إيين سيكون إسان قويسي بطوشي دارا إسان قويت فكانو تهان كحشيمي جتون أكا تجابا بطوطا المحتذر فونا هريم بطوشي جتا فونا هريم كيف تجرو تكا هولارين كيف تجرتو دلوا كان روان قد جيجيجي داراته إرى ديماني تمسيتي داراته بسطامي أكزت هنججا أما محتذرين كن معنا ما حذيران تتراج فران حذيران فوناسن حذيران فوناسن طيب أكبتتا أكبتتا فونا مورا جولي نجران أنو نجرين مورا جان بك فونا نتيا نكانا مورا مورا هوري جنان مرتو تقوم فونا هوري جتو مورا هوري جتو تهولاري جتو دلوا جت جمعانان حشيم دلوا بوتوته دلوا توري بوغوغي بوتوته هورين الرديمة داكسان انجران فونا تيتت حذيران فونا دا محتذر نمتك فونا سنجار ولقد يستمع القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن كان لا تفني تغادلال وجرا جج كذبت قوم لوط بالنذر اما لسنا مران تركان فتكانت توت لوط اللي كجبسيف تجد كان مرا وكفار قريشي كان انغادلالا تي خبت جج دار إنا أرسلنا عليهم حاصبا نتسان الرت قديد ابن حاصبا ججون اللي سجر رج اتحاري اسام فتو جج حاصبا ججون اسلتي الرج جج كلينز تقدري تربي كلينز زنوان ترقش لفجير كان مرا لفاولت هاري كان اجتناك اي كان اسانين توميت اسان فيته إلا آل لوت ما تلوت مليجة دور ريسا تيفي بنات ريسا تيفي ورسا والينجر نجيناهم اسان نقابا ابن بسحر جتون وبرو جتا ويتا وبرو نقا اسان باغ نجرسا سحرين كون اكافان رباتي في سدوس ليلي اخير جدان سدوسا ثلثا متي بيبا سدوسا هرك جهيسو هل كيو ساعة كل لما تهي هرك جهيسو كبودا جون ساعة لمان آخر جتش سدوسا سات نعمة من عندنا جتشون كانني داف جتش إسان كانني سوف جتش من عندنا مبيرا نمان إسان كانني سوف داف جتش نقا إسان با كذلك نجزي من شكر أكثت نقابة نكانا مغنو قلتهم فتي قلتك النبي كي أكما نوحين قلتا نقابة نسانتي أمتك روين كيسا كان اللي نقابة نورا نقلتهم فتيشا ولقد انذرهم بطشتنا أبين سكين نكان إسان صدا تشتلوت إنكن فتمارو بدني مرومن لوت بالنذر ور إسان صدا تشتلوت لوت في دعاء تمرا جتشا ور والإنجيرو سوداچي سان سنكيستي مورماني ور رئيسان سوداچي سان ديدن خانا بيرا حثراني بدي بيرا امس ولقد راودوه لغا اس برباداني جيران اندي فيه كه سما ايتايرا كه سما نيستي رفته جنان اداني ساني ديرت هجمن دوبرتي ديسني كه سما ملائكه نبي الله لوتي رفته جنان نمسي هني اكمدور اورياني دفن ويترو فنجرا نكه سما تنكيستي فبيان نقول ان انا رادا بدا جنان ديدن ولقد راودوه عن ضيفه كرب جلالة تتاكي كون كان تباب النت كي ثم إساساً اللي همتو اتدلقوا ده بربادني إسان ديداني جنان فطمسنا عيونهم إجا إساني بلسين جدا قالتين نبي الله لوت إن كن ويت ددبو وما اتنقاني ديسي جهر ربي jarro itake sumatol dudan fulikun akuma lo hata kitti tahijan hatta do ijarre ka ittinaf nayan tamsi godun haqani mallatto ijji bakatan allen fulakan arra kan be kam nayja tamsi godante ijji bakatan kan be kam nol kittaye je chafulisani فطمسنا أعينهم جساني بل لسن فذوقوا عذابي ونذر إسانين جلمدا ملائكة جلان تنتماك عذابك يدنتما إيقا ججك يددا ونذر أما صداتشتاك يكا إنسان صداتشتا ددا كان اللي تنتما جلان كوني أما كامي خاسي ورا كي سمت ديميت خاسي ورا كي سمت ديميت مالي فكان جلنا آية الدفاجر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر لغا إسانتي بري صفتك بكرة سبي جتا قداما سبي براق عذاب مستقر عذاب نقطابتا تهيك إسان الرامبك عن إلاك يام الساعة تجتا اللي إنسان ربين دارا إسان قد حقا روح إساني كيساباتو فذوقوا عذابي ونذر كن أما عامي توتلوت مرة فذوقوا لنتما جدامين جتا عذابي عذابك يدنما ونذر دنينا كي كسين دنينا ما جد دنسان اللي أن أما كجزاء سنيجتش جزاء ور إن سنت إرجد دنسان أن أما كأمان تنا كوني آم ميدا كدورا ور ملائكة دي مثال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدثر ولقد جاء آل فرعون النذر ور فرعون تت اللي ور صداتش سهدون التلفان جدا هدون كاميرا موسى ما في ان ها هارون نوملام تكاجم امتولا ما جه چودا تكاكم امبيو تكاني نمني نبيي تو كوكي جيبسي سي مراكي جيبسي سي اكموان امبيا مرت تيتو فاني ديتي ها تو مي جه چان تكاجم الا ما موسى ما في هارون بان جه چا لچو را سو مني جرا دليل ورا نمني لما جم مي هين جدا ما جدو ارال لي توكم فقد صغت قلوبكما يجولين أكمسان آية تناغوذين ولتكبني ورّي جمعين ورّي كمالكي يادا جمعين لمراكات ورّي جدو آية تتكن حجابرة مردت ورّ لوتبت صداتي ساندو فجدا ورّ فرعون عددت ورّ فرعون عددت آلي فرعون عددت جنيه فرعون عنديسون كن يوما ليويت جنان كآلين دبتمي إني بيكا مرمال هيا جتشورا يو كإسا دبمان قبو جتشورا آلي دبتجان آلي في قومين هو مال الدان جرتي ويتجدان قومين توتنم تجسن جل جرتو مروما قومي فرعون يوجدان ور فرعون نجل جرو مروما آلي فرعون يوجدان مو كإسا تيانو جتشورا كإسا تيانو قومي تو إرابودا جلان آلي إرا قومي تو إرابودا آلين إراككارا جانكا أفان رباتي كذبوا بآياتنا آياتو تنتينا هند إسيتو كجيبسي سنجر بآياتنا كلها آياتو تنتينا مروما كجيبسي سنجر ورف رعوما تكتي جيبتي نمان نجا سبحان الله آياتا سقالي كرب النبي الله موسى كنت إرقي خركر راكاسي أولينان ديبسي سنيفي وان كان فكاتا كان مرني كجيبسي سنجر كل ما كجيبسي سنجر فأقدتهم فأخذناهم دوب إسان قبل نجد أخذ عزيز أبين سئن ججبتك نمق أبو قبل نجد مقتدر أبين سئن دندها تهي أكان دندها تهي نمق أبو قبل نجد ما القول نرى لقد إسان الرجل بحرتي إسان قد يحرر أخذ عزيز ججر أكسي أبين سجب فملامت فكاتت بحرهم موسى كيف سبحي أنك ربين ردو فينجر ومالتو كيف سبحونا دو قجل اعتتاري أرأغا قبامك قبين سجبا قبامك جتشونا چكتي أخذ أسيزي مقتدر ربين قبين بحر اتسان هري أبكا جرون دولا قوتو قبهنيتما دولا قوتون قبامك تكاونا كنان أرقمي سبحان الله هيدا ديتي ربي كيبنا أكفاركم خير من أولئكم أصدقى قام ورا قريشي تت يا أمة قريشي يا ورا رسول أذاقوا يا كفار زمن سني أكفاركم كافر توتكيسا كانت خير الرجال من أولئكم ورأم دبرني دبرسين كان هندر كافر توتكيسا كانت جعالا كانت الرجال ربين حلاكا كشان قولي كان ننقر جدشا داغا كانت جدني في أمانو ربي عادي أكس قلت دبرسي ربي قومينو دبرسي قوميلو تكرتي دبرسي سنين الرجلين كوني ججبا كافرة كيسا كانت لسان الرجل ججبا مالي في غرفة من ججا أم لكم براءة في الزبور مو إسنين كوني سكي براءة داك أبدا ججا عذاب ربي إرى إسن قل قل عذاب ربي إسنين سكو ججو لك أبدا في الزبور في الكتب السماوية كتابة ربي سمي بوسى كيستي ربي إسنين كانن سكو عذاب إسنين سكو نقوبم تنججا وهيك أبداني لا تونجر تويتشا. إسن اللي جرى رجل جبا ميتي. ربي إنسان أكثر قد إسن. ربي سوان تبدأ هنكب دن. عذاب الرأي إسن كل كل وجه كل لين هنجيرو. عذاب نربي إسن وما إيه كتابي إيه حاجتشا. أم يقولون موني جدن. تقبل يقولون رغاني جدني وجه جدن. نحن جميع منتصر نحن جميع أي جمع كثير نتيم كوني توتا هدو توتا ميشان لك أبدو توتا ورانا لك أبدو منتصر إرآنا الفئة القليلة توتا تكوتا كرسولاتي من صحابة واتكوتا كأمان تسانا إرآنا جدا كنا كوني انتهو جدا آياتنا قويا بدري قرأوا لن نجرا آيان نكم بوينس قويا سنمو آيان نسورة مكية جنة غافني بدري إيسا مدينة ويتخانا دوبا جتكوني أكام جنان آيان نبغون ورقرين أكا دبتاني اتقاف بدري الدرا أما تطربا جان آيان نتم بغون هكا قرين صحابا دا سيهزم الجمع ويولون الدبر جتوك هنما أنا نسانا نقل هكا غافة بدري تتجيرو تكا يم أمان هنچ أبو سمرب بن جلي رادو بطوهم كام جيشو نريباتو رين هذا قابس الرسول لي ويتلو اللي أشتي والدو في أبي جهلفا قد بهي كفاري والرسالي والإنجيرو دادته نتي أرآن تانا نحن جميع منتصر نتي إنتم سمناء علهبل يعني دادتني تابوت إساني تنجن الرسول لي قوجو كيسا قد بياني سيهزم الجمع ويولون الدبر جيشو كان اللي رسول صلى الله عليه وسلم قرآني أما ربي أفيل لك أتنيها أبي بكر هتون الرابوتي رسولك أبو تكا يا ربي يوتو تترأهن جفتم تدشيتنا كيست أبدم تهجد أن يندك ربي أفيل تتقيتني رسول صلى الله عليه وسلم دوبا يتسن رسول آية تنقل عن سهزم الجمع ويولون الدبر قيام برو والبرق هني قنام والتي فجاو داف ديما دوبا كان ربي سندور إرى دبتت آيان نمكي يالا كوما مجنكانا إيغساني تحقيق نيسيدا أرجم قويا بدري جيشا أم يقولون يجون كن بل يقولون رغان جران جيشو إسان كن نحن جميع كن ممتدى خبار نوتي جميع جيشون أي جمع كثير توتهد دولا منتصر على غيره صفكني ثم سما لنما برو إرتي ثم سما لنما نجعب سنجيرو نتنا مجعب سمالي نحن عندنا العدة والعتاد جيشا كورفويتني أكاغاريتي كورفويتني جرى ميشال لأكاغاريك أمنا نمن نجعب سنجيرو جل أنجي تشايسان دوبا ربي مال جلان سيهزم الجمع جعب سمو في جرى جل الجمعين كافرا سن توت كافرا تلادت سن تقريشي سن جعب سمو دا في جرى تجيشا غاف دورة تجيشو لغاف سن غافر آيان دور سيهزم جعب سمو في جرى أنجي تشا أرادو بيول برا جيتك غاف بدري أكاد تجعب سمن ويولون الدبور يعني ليس راف تان جتا كوني قويا بدري حقا كمي جاء دبين اجتون لابن اصوچ اب انسا قويا بدري تيب ام انسا قويا بدري سنادين قريشي اجتت امت ايلتي قورمت سنت تو دبين لابته همان قبو بل الساعة موعدهم لغا قيامان بالما اساني ربين قياما اساني بالما والساعة قيامان سن ربين اساني بالما سن ادها ارحم دوئك سنتو إر ججب عذاب أسيك نر عذاب أسيك نر رحمة وأمر جيتو إر حد داوة جيتو إر جب إر حد داوة جيتو عذاب نساني والساعتو خنا لما ديبسون كوني irratik iaman hin uftijacu kana akka amaree ho jannasan gur isane tin tumani ga disen sisujacu sila wahya adha wa amar jacu ma ega san duran dubbatam zahira kana de bisani ba kasan kaun dibira tijajabe suda duba rabbin ummata kafir to taatis isinin kun warra dursan irralle jabo man qabdani sanuni balletsine rabbitti amanaa jecha amanaan ammas jabooma keessaniifi meeshaa qabeennaafi heddumminaan laalina cabsiinsa keessatti kama rabbiin ra'aansetu kama rabbiin tumseeftu tumsamaa jecha warri kaafiraa akkasitti amba azaa godhe sun ammoo azaamni kaar'aa tanaa miti kaasitti seeyfiidhaan kun du'ee kun booji'amee kun madaahee kun xiqqaate kun laafaadhaahu ka kana caalutu isin eeggataa azaamni kanarra adhaa ka kanarra jajjabaa jechaadha daahiyaa jechaa waan daaraa nama godhu jechaa azaaba daangaa hin qabne ka wasfii isaa namni hin dandeenye wa'amar ka kanarra hadhaa'u jechuu suni kamiree azaaba aakhiraati santu eeggata jechaa warra rabbitti amanuu didee warra ayata rabbitti kaa'e ayaan nati achitti waan biraa dubbatti warra qadariyaa irratti deebifti jedhama qadara inkaaranii jennaan rabbiin keenna beekumsi isaa waa hundatti marsaadha waan tahee dabrellee ni beeka waan tahuu deemullee ni beeka waan hin tahin illee osoo ka taatu taate akka isin itti taatullee rabbiin ni beeka beekumsi isaa waa hundatti marsaadha ولكن ورق قدر يا جدانين بكم سرت بين انكارني الامر انفون جدانين دبين اتمرى كاتي وان توكو افعال عباده كان وان قبروني دلغان كان هاك قبروني دلغريت ربين هم بكم جدان يا ذنب الله ربي ترما كان فتو برمات ربي بكم سي سوا هندتي مرتكانا هاك قبروني دلغان دلغانيتي وان انسان دلغان كان هم بكم يجن انسان دلغان مالي جدان كان ربنا سترتي ديبس ان المجرمين مجرمتون ايتوريتان ان المجرمين في ضلال وسعر مجرمتون جلنا كيست تجرن دنيا كيست اللي جلنا كيست تجرن وسعر اخرت اللي امو ابد كيست تجرن ابد كان غبا كيست تجرن يوم يسحبون في النار قيا ابد كيست هرك فمن سن على وجوههم فولتاني الرت فول قد غمبسنيت ابد كيست انسان هرك سنجج ويقال لهم توبيخا لولا فسانين جداما ملي ذوقوا دندما جنان مس سكر تقين سكر دندما جنان سكر جتون كن إبدا أكانغو باراتي مكا جهنمي سكر جتون كن ذوقوا دندما مس سكر تقين سكر دندما جتون كن لالا إبدا سكر جدامو دندما جتا كنافو مسي كنرى ألم نأرغم جتو داف مسي دان الرابر جان masi tuqan sai biddi si tuqo kanarra lalan si kargam lala ibidda jahannam san dan dama ibidda jahannam dan dama je chamaga sakar maka ibidda inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar tabihu khalaqnahu yachun kun e da zamira walin du fe wana kana kana nanawin sa qur'ana kanarra barato indan detani baaba ishtighala hajananin kun yo jechadu fe kana damir itimattane baamti baaba ishtighala tiyechun isini hagalu inna khalaqna kulla shay'in khalaqnahu jecha khalaqnahu kun kulli shay'in makanami kulli shay'in makan wa ita damir bodaru fe itimattane inni sun kana keesati wan indalayne inna khalaqna kulla shay'in jenna maalti tikajelche khalaqnahu jechudu fukaratu akkasitti qajeelchee baaba ishtigaalaa jedhanii kan afaan arabaa keessatti damiira sanitti irraa shaagale jechuudha khalaqnaan silaa kana keessatti dalagu kanaaf khalaqnaa biraa isarraa fuunee ka biraa dura kana kaayan rabbiin maal jedha duuba aayata kana keessatti innaa kulla shay'in khalaqnaahu innaa nuti jedha rabbiin damiira tacdiimaati rabbiin tokkochuma قل هو الله احد اني توكوتشا ولكن نو جدي افدبتون كوني تعظيم جانين ربين افما افدتشي دبتايتشا نوتي كل شيء وانجيرو مرا جدا وانجيرو مرا تيكو بودو اسي وانجيرو مرا خلقناه اسي اومن بقدرين هغان اسي اومن جتشا akan yajun bitaqdiri minna jajja bitaqdirin sabiqin minna haga godin sanurra tahe kadur azalitti dabresanin umne duruma tunilli akanati taati yenne marafu taqdira dura dabrel isi umne jajja wifqa ilmina wa mashiatina akka beekumsa keennaati akka fedhiiteennaati tiyecha وما كتبناه في اللوح المحفوظ أكله المحفوظ كي ستي كتب نسان التيغساني ونسون أركما إتشا كوني قدريان بكتان جدا قدريان بكتان جدا إسام مال جدا تكم ريفو جدن الأمر أنفون أمرهم قوية مكيسة أرغم جدا واني مذهبني أهل السنة والجماعة دا باب قدرة كيستي وأفر بيكو برباتي سواني جراني كوني كلي وهرة ترديد باب دي مراتبني أفران مراتب قدرة جراني كلي نسي ردي وهرة سرق وهرة ترديد بوتي كوني باب توهيدا كيستا كرام مراتبني سنمالي أولا العلم ربين وانت في قد في جملة في تفصيل التل وهند بكيج رجتش أمان وراتي أركان إيمانا في ذاتي وبالقدر خيره وشره رجلا كان علمي ربي خانت أمان وراتي بيكم سربي كينا تقو قد جملة تفصيل كل مرتي ردي وهي رتك أمان جملة التل بكيج ربي تفصيل التل بكيج رجتش أمان إن لمتا الكتابة وان بيكسر ربي اللوح المحفوظ كيستي أكاسبتي كتب جيشا حديث مسلم كيستي فروفه مقادير كل شيء سميد الشئومو أن درت بخمسين ألف سنة كتب ومتعيش تجير كل مقادير كل اللي ما جيشو كأنه علم سابقتي كتبمو بيكي ربي كتبو دا نوفي محجي سيئ كيستي أكو مثلا إن سدفة دا مراتب قدرة كيستي كل شيء يقو قدون يسير لي مشيئة ربيتين ألت فئي ربيتين ألت وانتهن ججا إني أفرق هذا كل شيء رب متوك لك ججا مراتبة كان كل والروان كان إنكارورة لدي قدولا مراتبة قدرة كان أكنت بيكم برباتش سهجا كإسان العبد يخلق في له دلقا إسا قبرتش وفيف أومجرا ربي نكجر والله خلقكم وما تعملون إذن إسان اللي رب ما تقومي وان إسان دلقان سان اللي رب ما تقومي جيجا وإذا كان ماري ربين بيك وان بيك سلوها المفروض كي ست اللي كتب أكو مثلا مشيئة إساتي فريساتي مالي واتكن تهان وهندي وما ربيتي رب ما قفت أمي جيجا إن كل شيء جيجان كن دورة رونكني سري كانك أبا ورقرين قراتين جر كل شيء إنجا كتو جران جاني يوكا جانتي قوات التلافة أكاس برو تجرى كل شيء إنجا كتو قراتين إنجر تجار انتبهوا كان اللي زمخشرين نجر تجار جاني قراتين سهين إنجر تجار كل شيء إنا كل شيء إنجا كتو إنجر تجار إني هذا فري رئيس المعتزلاتي غار أفي سنتي مجير وداف قراتي سنبر بعد غاف سن تخصيصها كما قبضو كان آياني ندف دوما هنا كيسة ربنا كان يكون وهما وما أمرنا أججني كي ننتاني جدا تكا دلقان تي ننتاني وان تكا دلقو يوفين إلا واحدة إلا كلمة واحدة جيش تكتي مالي جيش تكتين سن كن ججا ربنا إذا أراد شيئا يقول له كن تهي ججو ما ججو ما تكتي مالي وان بران تاني فيكون ما نريد أن نتفين سندوبا نتها كلمح البصري ددفي كيستة أكما لبسو إجادة تتها جدا ددفي كيستة كمي تتها كلمح البصري تتها وإذا كان ماري وان سميد آن اللي تهيو جدين كلمح البصري متي وان فئتك ربين هو فدي عطاو تقو بدوي سي كن جنان ويتو مسنتاتي جدو ماري وإذا كان ردهم تكا شرط نلفاتا بكم سيسا بكم سوان مرر والجهجتو بكم برماجسا ولقد هلكنا أشياعكم دقاب اللي سنجان أمس أمتا كفار قريشي تيفي والرساني والإنجير كان ولقد أهلكنا أقاب الليسين نتقوين نتينكم أشياءكم جتون أي أمثالكم فكادا كيسن كفري كيستي شركي كيستي معاسي كيستي ورأك كيستني بالليسين جر جران الدو فهل من مدكر نمو من غرف مجرى كم من غرف مجرى وان كان قدلالي جتا دوبا مرة وان ربين أداوان وردران لحيكان مرة نطيها سوء ما ليه أكبر فمنوفي إثاني رالالي أكبر فمنوفي أكت ورد جلت بدلالي أكبر فمنوفي وكل شيء فعلوه في الزبر كل شيء نمني دلقو كوني مخلوق آني عالبن علوي سفلين دلقو كون في الزبر أي كائن في الزبر كتاب كيست تهادا لوح المحفوظ كيست تهادا كتاب أعمال كيست اللي تهاجتا وكل صغير وكبير مستطر شوف تكاتي وان تكوتي في وان قد اللي مستطر أي مكتوب جتا كتب ماذا في صحيف الأعمال يعني صحيفة دلقا كيست اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كجان الإنسان كيست كتب ماذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتاب ما نكنا كوني كتاب أكتمي كتكو في قد دولين إيفني كجر أنسان كيستي كتاب مادا إكو قد دولين نفسه جيشان مارك كل نشي كتبمتو كل وان دلغني زبور كيس جيرتي كتاب كيس جيرتي لوح المحفوظ إن كيس جيرتي أكنا نكستي كتب نيري أكستي بكتاتي جزان أجرى إسنيف غلا أجرى جزاء إسنيف ديبنا أكتي بكتار إيجادا يجا وان إسن دبتني وان إسن دلائي دماتي لفبوت سينا دوبا يخنا مران صدا أجسي متى مالين هنا دوبا إن المتقين ورربي في صداتني وامتثلوا أوامر الله ورربي نتي أجج دلغني جلب تمني ورربي نرافقات أجد الرافقات في جنات ونهر في جنات لغوان كيسة تتحان إدو دان كيسة تتحان إدو هدو أشيطة ميك آتم قبضو كيسة تتحان ونهارين أما اللي لغا كيسة تتحان وأنهار جيشة مجران كون اللين جنسي ما تتفيد أمي جنسي لغا تتفيد أمي ليني أفر جيشون سورة محمد كيسة المدبرية جرا لغا بشاني لغا دايما تيفي كنفقاتا ليني أفر مدبرية جرا في مقعد صدقين جتون كن في جنات جت مكان الرابط على جان ور رب صدات جنات وان كيسة تتهان أماس لقين كيسة تتهان لقو في فئلن كآناني فئلني كديما فئلني كبشاني فئلني كفرشو فئلني جتو لقى أفران بدل لكن أرها بدل بعد من كل كوني هاقة تقو رادبتو له مقعد صدقين كن هاقة تقو جنات سنر هاقة تقو جنني ثاني في مقعدي كان لي وهو مكيساقه في مقعدي صدقين في سما دغا كيسات تهنجر رسول في مجلس حق لا لغو فيه ولا اثم في سما وجي وهين قبل وجوهي جتو كان من غوي اذا جنا مغدو اكو مسان كتبو وهي ستي سنجر في مقعدي صدقين مقعدا كيسات تهن عند مليك مقتدر عند مليك اي عزيز الملك يجا كموتما اسا اكان جبدو يجا مليك وزني فايلي كموتما اسا اكان جبدو موتما اك اسا نمون قبن يجا كموتما اسا اكان جبدو سنبرت تهان مقتدر اسا اكان دندها ته سنبرت تهان يجا مقد صدقين سوني اكان هاتي ويتخانا ماري ايه دبين كن اكان تهي ور ربي في صداتني وان اما جنك نهند سواء قدر كيست تهيتي باب توحيدا عقيدا كيست تهيتي عبادا كيست تهيتي وان دلغا جدنين دلغنيني وان رافقات جدنين مر رافقاتا ور جنتاتي ور غمچوتي ور لغر وان فددوغو ور بك اسان قبتن لين بك دوغا بك قاق وهين قبني جاء عند ملك مقتدر إشابير أجتون بيكم سيساتين تهو ربين أكاد مسامالتي أفرتي تحسا قبروت إيسا ورى ربي صداتي جنة سنين قمد ربي نهاتاش ترسين كينا سرة الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.